إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نلتقي فيها أما بعد، فإن بإذن الله تعالى في هذا المجلس مع نصيحة نبوية، وصية نبوية، ونصيحة شرعية محمدية التي ينبغي أن يعقلها الناس، يحسن إعمالها. طبعا لما يعقلها الناس أن يفهمون معناها ويدركون مغزاها ويفهمونها على مراد قائلها، ويلتزمون وينسجمون وينضبطون بالضوابط الشرعية في إيقاعها وتحقيقها وتحصيلها والعمل بها. فدائما وأبدا ينبغي على الشخص أن يأي ويعقل ما يخاطب به، ينبغي، لأن أثناء سماع ذلك ينبغي أن لا يفهمه شيء وأن لا يسيء فهم شيء كذلك، لأن المنحرفين والضالين والمخالفين والعصوم المجرمين مثلا، الذين بلغتهم الدعوة وبلغتهم الوصية والنصيحة، لعلهم استخفوا هكذا صرف، ولعلهم كذلك استهانوا، ولعلهم كذلك غلبتهم شهواتهم، أو كذلك أثرت فيهم شبهاتهم، فيوم القيامة الذي يجدون فيه جزاء ومآل، جزاء ما عملوا ومآل ما سلكوا، آنذاك إذا وجدوا أسعدهم وما لا يفرحهم فإنهم يندمون ويعلمون بأن ذلك اليوم هو يوم جزاء لا يوم عمل. الدنيا هي دار العمل، هكذا الدنيا ممر ودار عمل. فلذلك ينبغي على الحي على الإنسان أن يعمل ما استطاع، وأن يتحرى الجنس المعلوم والمشروع من والمعين كذلك منه، فالله سبحانه وتعالى يقبل الأعمال الصالحة، فهي التي تنفع صاحبها يوم القيامة. قال تعالى مثلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك تعالى مثلا الآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين فضل العمل الصالح، كيف أن الكلم الطيب ينفع الله ويسعد صاحبه ويكسب صاحبه الأجر والثواب، ويجده عند الواحد الوهاب يوم المعاد. فكذلك العمل الصالح يزيده رفعة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عباد الله، فلذلك يندمون على ما فوتوا من هذه الفرص، لم يقرأوا ولم يتعلموا ولم يتفقهوا، يعني فاتهم خير كثير وكبير وأصابهم شر مستطير صراحة، شر كبير، فندموا على ذلك. وعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أغلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ليت يعني نسمع نعقل هذه التوجيهات وهذه الخطابات وهذه يعني الوصايا والإرشادات وهكذا، ما شاء الله، ففيها كثير وفيها النفع الكبير والكثير، هكذا عباد الله. لذلك مثل الله سبحانه وتعالى خلقك ويبتلي الله في هذه الدنيا، قال تعالى مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا يبتليك الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا هكذا من غير أن يبتلى، لابد، سنة الله في خلقه في الأولين والآخرين. قال تعالى مثلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليراه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى أيها الإنسان، ربك سبحانه وتعالى لك فأحسن خلقك، فتبارك الله أحسن الخالقين، ما خلقك عبثا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ما خلقك عبثا فهو اللطيف الخبير، من خلق وهو اللطيف الخبير وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وما تركك سدى، إنما خلقك لعبادته سبحانه وتعالى، جاء في الآية الكريمة كما من سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربك سبحانه وتعالى كما قلنا ما تركك سدى من غير أن يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية، يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فأرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث. تعرف يعني هذا الرسول على إسعاد البشرية، على إسعاد الإنسانية، إنما الإنسانية التي هي أبد، يعني اللي يأبى الإنسان اللي يأبى، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال من أطاعني دخل الجنة، من أطاع الجنة ومن عصاني فقد أبى. بلسان الحال، في بعض الأحيان لسان الحال يكون أصدق من لسان المقال، قد تقول كلام تصنعا وادعاء وكذبا ونفاقا لكن الفعل مجسد هكذا. ولهذا المنافقون ولو أصابوا مدام قلوبهم تدين وتعتقد قلوبهم الكذب وهكذا، فلو صدق اللسان وكذب القلب فيبقى العبرة بالقلب، هكذا مثل ما يقول قول اللسان وقول القلب. فلذلك ما رأك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هكذا. إذن لابد أن يكون الإنسان كذلك، يعني لسان الحال مليح. ولهذا لو مثل ما قال، مثل ما قال كلمة رائعة قالها الحسن البصري عليه، قال زعم قوم أنهم يحبون الله، بالقول الناس كلها تدعي ولا لا، حتى يزعمون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يديروا وش يقولوا وش يفعلوا وش يصنعوا إلى غير ذلك من مظاهر كبيرة وكثيرة، لكنها ليست قائمة على الدين، إنما ثمرته هكذا صراحة، إنما هي زبدة، إنما هي نشأت وصدرت وانبثقت من الأهواء فقط. وانت غلط، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أمرك بالاتباع ونهاك عن الابتداع، أمرك أن تشرعي، أمرك أن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهي من إيمانك يا عبد الله، سبحان الله العظيم. ولهذا فبين حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المظاهر الدالة على صدق محبة الله عليه وسلم. كيف أنت تدعي محبته ولم تطعه؟ وكيف تدعي محبته ولم تتبع سنته؟ وكيف تدعي محبته وأنت لم تمتثل ولم تقتدي ولم تتشبه به، مع أن الله أمرك به؟ هكذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الآخرة وذكر الله كثيرا. لذلك أنت أمرك باتباعه، بدليل قوله تعالى: قل إن كنتم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يبتليك، يمتحنك بمدى التزامك، يعني يكون يتواطأ مع القلب، يعني الجوارح، لسان الحال ولسان القال، حقا تحبه. ولذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى والحمد لله رب أنه علم هذا الإنسان، لأنه به تعرف الخير وتعرف الشر بالبيان والعلم والعرفان يا عبد الله. ودل على ذلك الكريم، دلت على ذلك النصوص الشرعية من أحاديث نبوية وآيات قرآنية وهكذا، علمك الحمد لله، فجعل هو البيان هكذا ما شاء الله، وبه يكون الفرقان بين هذا أو بين هذا، بين هذا وذاك. فقال تعالى مثلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك علمك ربك، فجعل هذا العلم والعلم الرباني، العلم الشرعي، لأن تتلقاه من مصدره هكذا ما شاء الله، ومن ذويه كذلك، يعني تتلقاه عنهم هكذا، هم الذين إليه الأمة بداية بالأمناء والنزهاء والفضلاء وإلى ذلك من الأنبياء والمرسلين الذين اجتباهم اللهم والذين فضلهم وجعلهم حملة هذا الدين ومعلمي هذه البشرية، هداة، يعني يهدونهم إلى صراط، يهدونهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى هكذا. ويخلفهم العلماء كذلك، الربانيون، العلماء يعني الصحاء والنزهاء وكذا ما شاء الله، والحكماء والصلحاء الذين يعني يتسمون بما يعني بالصدق والأمانة وما إلى ذلك من صفات ينبغي توفرها في العالم والمعلم من أمانة، تحملا وأداء، تعلما هكذا، ابتداء ودواما وانتهاء هكذا. العلماء كما جاء في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، كما قال ابن سيرين كذلك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا في صفات هؤلاء ومنهج هؤلاء ودعوة هؤلاء ومنهج وما إلى ذلك، كيف هي أحوالهم، كيف هي عقيدتهم، كيف هو منهجهم، كيف هي طريقتهم إلى غير ذلك. ولهذا فالحمد لله أن جعل هؤلاء الرسل المنذرين هكذا ما شاء الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قامت الحجة، قامت الحجة والحمد لله. الدليل انت شايف، يعني قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم حكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين هكذا والحمد لله. فالناس كانوا في جاهلية جهلاء، يذكر حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، وجاء كذلك من طرق أخرى كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما وابن ماجه وما وغيرهم. طبعا في أولئك ما قال إنه ذكره الشيخ الألباني في السلسلة، وذكر حسنها كذلك أي تحسينها في الحديث أظن 1971. المهم الحديث يسأل يا إخوان، الإخوان أرادوا مني أن نتحدث عن تحذير الناس من الفرق المعاصرة. قلت: وما أكثر هذه الفرق؟ نحن لما نتكلم نعرف الفرق الضالة الواضحة الكافرة واضحة والحمد لله، سواء كانت القديم ولا لا، حتى القديمة، لأنه في بعض الناس يقولون لك لا داعي لذكر المذاهب القديمة، ما تذكرناش الجهمية، ما تذكرناش المعتزلة، ما تذكرناش كذا وكذا وكذا، والملل والنحل والمذاهب، لا، حتى هذيك تعود من جديد. صراحة ردوا بالكم، ما ظنش بأنه، لأن بعض الناس يقول لك ما تخليش لما تكلموا العقيدة ما تكلموش على أولئي ومذهب هؤلاء ومعتقد هؤلاء وتحذير من هؤلاء وكذا. لا يا إخوان، لما نقولكم بأن الجزائر يعني فيه الآن فيه غارات وحملات، صراحة وزحف زحم طوائف عديدة ومذاهب كثيرة وأديان عديدة استغفر فاسدة هكذا صراحة، لأنه إن الدين لا. الناس الآن يأتون يطمعون في الجزائريين، المنصرون يطمعون بأساليبهم التمصيرية، الشيعة الرافضة كذلك ويسعون كذلك، خاصة مع أساليبهم العاطفية، ووجدوا في الجزائريين العاطفة، تلك العاطفة الجياشة، تلك العاطفة أي كأن أغلب المواقف مواقف عاطفية. يعني أنت تقاي حب الكتاب والسنة، ولكن لما تجي المسائل متعارضة مع العاطفة تراه ينصاد وتراه يمشي يعني بصورة أوتوماتيكية أو بصورة عاطفية هكذا أو بصورة عصبية، يلقاه يردد كلاما يدين ويعتقد كذلك ويرى ويذهب وينهج نهج ومذهب يعني الرافضة عليه من الله ما يستحقون. هؤلاء حقيقة الرافضة، والحمد لله تكلمت لنؤكد على هذا مع انتشار القنوات العديدة ومع انتشار يعني هذا المذهب الفاسد هكذا صراحة، المفسد هكذا صراحة اللي أراه يفسد دين الكثير من الشباب وغزا بيوت الكثير من غزا مدنا كثيرة كذلك. فلا بد، شيء جميل لما قال الإخوان لا بد من التحذير، هؤلاء الأعداء ظاهرين، يعني التغريبيون الاستشاقيون واضحين، الكفار واضحين كذا، الملحدون واضحين كذا كذا كذا كذا، شيء جميل هذا نستعرفهم، ولكن مع ذلك يأتونك ويأتونك بطريقة ويأتونك بخطاب ويأتونك ببيان. أنتم تعرفوا الطرق اليهودية، طرق التحايل عند اليهود في بعض الأحيان، المسمى هو المسمى لا يزال هو على ما هو عليه، أصالة وابتداء وجنسا وعينا هكذا وحقيقة ووصفا، لكن تسمية يخترعون ويحدثون يعني مصطلحا آخر لك، لأنه فيه أسلوب البيان الساحر، فيه طريقة البيان، طريقة الكلمات الرنانة اللي ممكن يعني صراحة تتجاوز يعني تخرق الأذان وتستقر في الأذهان للأسف الشديد. للأسف علاش يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من حديث حذيفة بن اليمان لما حذروا من شر خطير مستطير كبير بالبدر جدير، يعني صراحة لما قال حذيفة في سؤال استوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يسأل فيه، يعني قاعد يسأل فيه، ممكن نذكره باختصار أكثر، يعني ذكر بعد هذه بدء بين كيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل مجيء الإسلام، كيف كانوا في جاهلية جهلاء، كيف كانوا في جاهلية وشر، سبحان الله هكذا صراحة. وكيف قبل أن يذكر هذا ذكر لنا واقعا حرص الصحابة على السؤال، وأنتم تعرف السؤال يعني نصف الجواب وحسن المسؤول، واش يقولوا نعم نصف الجواب يعني حسن، هذا هو الجواب راح تلقاه غلط ولا مش غلط. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضل هذا، يعني لما حسن المسؤول عين الصواب، يعني كأنك أنت لما قال لك ربك سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المسؤول هذا اللي يجاوبك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا، اللي يجاوبك بالجواب الصحيح وبالأسلوب بالتعبير الصريح السديد بالجواب السديد والتوجيه الرشيد. يعني الآن لما حسن المسؤول من العالم الذي يفتيك بما تعلم، لأنه يعلم بأن العلم لا يجوز للإنسان أن يحرك اللسان إلا ويعني إلا ببيان مستمد كذلك من العلم والعرفان، ولا لا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا أنت لما تسأل الرسول معلم البشرية، أنتم شايفين جبريل لما جاء وكما يروي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس حديث ولا لا، الله يبارك فيكم، لما أسند ركبتيه يعني إلى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذه فقال يا محمد ما الإسلام، هكذا حتى يبين للناس المسؤول هذا هو الذي بعثه الله معلما كما قلت لكم هبل سيدنا إبراهيم دعا الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبعث الله هذا النبي كما بعثنا فيكم هكذا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وعلمك ما لم تكن تعلم وكان عليك عظيمة. لهذا عباد الله شوف كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فقال حذيفة وحسأل إنما ليس له يعني سؤال قاصر عليه وخاص به إنما يعم العام الناس الجميع يعني مصلحة عامة مصلحة جميع. فقال فكنت أسأله عن الشر يسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هؤلاء يسألونه عن من صلاة وصدقة ومسائل عقدية ومعاملات المسائل اللي يتقرب بها ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها من عموم ومختلف أسماء يعني أنواع وخصال البر مثلا والصلاح هكذا ما شاء الله. كيف هذا دليل كما جاء من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يود أن يسأله غيره وكما جاء كذلك من حديث عبد الله بن أي العمل أفضل كثير يسألونه وهو يريد أن يسأله شيئا ويريد أن يسأله عن شيء كذلك يعني هو من الشر خشية أن يشوب هذا الشر ويشوه ذلك ويكدر كذلك هذا الخير فيريد الخير ماسعا ويريده نقيا صافيا. ولهذا كما أمر الله بالتوحيد نهى عن الشرك ولا لا؟ فكما أمر الله بالإيمان نهى عن الكفر هكذا ولا لا؟ وكذلك زينه في قلوب الناس كذلك إليهم في نفس الوقت يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوحيد ينهاهم كذلك عن بالسنة وينهاهم عن البدعة لأن البدعة مقيد السنة ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن ثابت قال يعني الحديث واضح وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظة وجلت منها القلوب وزلفت منها العيون. وفي رواية أحمد الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم المهم وفي رواية أحمد بليغة ما شاء الله حتى في التعبير يعني جاء بأسلوب ليخلي السامع يفهم ويعقل يفهم المراد فهما ما شاء الله ويتأثر ولذلك كان مؤثرا حقا. فالنبي أوتي ما شاء صلوات الله وسلامه عليه فواتح وخواتم وجوامع الكلم حتى يعني ما شاء الله يقول كلمة قصيرة ولكن ذات معاني ما شاء الله وعبر وعظات غزيرة وكثيرة جدا. المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون تأثروا ظاهرا وباطنا تأثروا بقلوبهم وكذلك بجوارحهم أجلت منها القلوب وذرفت من العيون. فقالوا يا رسول الله كأنها انظروا كأنها موعظة مودع فأوصنا نريد منك وصية. قال أوصيكم بتقوى الله وطاعتي ولو تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا. هذا هو الحاصل اليوم للأسف الشديد يا إخوان هذا الخلاف الحاصل والفرقة الكائنة وهذه الفرق والمذاهب والجماعات هو كل حزب بما لديه الفرحون ويتناحرون يعني سبحان الله العظيم يعني هكذا ما هو المخرج؟ مش هو كل واحد يقول لك احنا لا شك كما قال ربي وكل حزب بما لديهم فرحون. الناس تسيرهم اهواءهم وتمشيهم شهواتهم وعصبياتهم وما الى ذلك لكن امشي مش هذا دليل انك على حق. الحق هو على طريق الله سبحانه وتعالى الحق هو اللي يتمسك بحبل الله تعالى لأن حبل الله هو الجامع وهو العاصم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هكذا. وربكم تعالى دلكم على طريق الوحدة والاجتماع دلكم على طريق الصلاح والفلاح دلكم على طريق الجنة طريق الجنة واحدة قال عليه قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله المشركين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذراكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون. يا عباد الله سيروا على نور، سيروا على هدى، سيروا علم، هكذا ما شاء الله، سيروا يعني على توجيه وبيان وإرشاد نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليكم، هو القدوة وهو الأسوة الذي ينبغي أن تسلكوا طريقة وأن تسيروا في دربه وأن تبعه هكذا صراحة، وإلا يوم القيامة تندمون ولا تحين مندم، تبكون ولا يعني يقبل منكم عذر ولا إلقاء اللوم على بعضكم، يعني تتلاومون ويلقي هذا اللوم على المتسبب في ضلاله، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد، بدلوا القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. المهم أنت حتى تعرف يا عبد الله بأن ربك سبحانه وتعالى أرسل إليك هذا الرسول، علمك وأقام عليك الحجة وأوصاك. حتى ابن مسعود يا إخوان، حتى ابن مسعود يعني كما جاء لما قال من أراد أن ينظر يعني إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، لهذا لما نقول يحذر من الفرق النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يهتدي الناس ويحرص على أن يتبع ويحرص على أن يسلك الناس ويحرص على أن ينهج ويعني الناس ويصير الناس ابتداء ويسيرك تبعا على هذا الصراط الذي يعني ينتهي بهم ويؤول بهم ويؤدي يعني ما شاء الله وينتهي إلى السعادة إلى الجنة إلى الفلاح إلى المفازة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة تعصمك من النار هكذا وتدخلك الجنة بإذن الله تعالى. ولهذا كان حرصه شديد. ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. لهذا عباد الله فما ننظروش لهذا الأشياء من ضار عاطفي أو نوزنوها بمعيار عاطفي، يعني لا يعني يبقى يعني أن ننظروا لها بمنظار شرعي، صار يكون شرعي، هذا هو الأصل. معطيكم مثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باش نمشي إلى مع حذيفة بن اليمان، وقبل ما نجي لها المثال نبدأ بتتمة المقال أي الحديث. لما قال كلمة رائعة عليه رضوان الله في سؤاله وجوابه، في الاستفسار وانظروا الاستيضاح وانظروا في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه وتفسيره وتوجيهه صلى الله عليه وسلم، لما ما سأله عن شيء إلا ويجيبه عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن أمور أشد من ذلك، حتى في أمور لا يعني كما ثبت أنه يأتي الرجل يقول من أنا ومن أبي وأين أبي إلى غير ذلك، ممكن مع ذلك يجيب أصحابه حتى تعرفون قصة عمر مع هؤلاء الذين سألوه كذلك، وقوله وتعرفون أني ما تركتكم إلى غير ذلك من هذه النصوص. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه أصحابه يعني ويسأله يجيبهم، خاصة في مثل هذه المسائل، خاصة في مثل هذه القضايا، خاصة في قضية عامة. فتصور الرجل ذكر له الجاهلية التي كانوا فيها صراحة يعني الشرك، لأنه صح بينهم يعني لأنه انتفرت تقريبا وانطمست عموما يعني هذه آثار دعوة عيسى عليه السلام، فدعوة التوحيد فالناس عبدوا أشجارا وأحجارا وأصناما وما إلى ذلك مما يعني توارثوه وتناولوا يعني جيل عن جيل، أب عن جد وابن عن أب وهكذا دواليس إلى على ما يزيد على 400 سنة، يعني جدا يعني بين فترة بعثة سيدنا عيسى وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وصح النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في سورة الصف إن تبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذ قال عيسى لقومه إن الله وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل أي نعم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مستقبلا يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. المهم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء بعد حد الناس على هذا الشرك وحذيفة واحد من الذين ذكروا ما هم عليه لكن من غير إشادة وتلويه بذلك ولا يفتخر بذلك يذكر بالله الناس يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر كانوا يأكلون الميتة كانوا يتعاطون الربا كان القوي يعني يحتقر القتل كان بلاسه من غير ذلك من مساوي أخلاقهم والشرور اللي كانت منتشرة فيهم كذلك في المعتقدات والتصورات وما إلى ذلك يعني علما وعملا اعتقادا وسلوكا وتصرفا يعني سبحان الله. فجاءنا الله بهذا الخير جاءنا بهذا الخير استحضر واستشعر الخيرية استشعر في نفسه وصح ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله أرسله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع ما شاء الله هذه العقول ينورها ويزكيها ويرشدها ويخليها المعارف والمعلومات الصحيحة والمعتقدات الصحيحة الرضية المرضية ما شاء الله اللي يرضى عنها الله واللي يحبها الله سبحانه. وكذلك الأعمال الصالحة اللي يتقرب بها إلى الله والتي أحلها الله لعباده ورضيها الله لعباده وأمر الله سبحانه عباده مثلا هكذا. لكن الرجل يخشى أن يزول هذا الشر الخير عفوا يخشى أن ينقطع هذا الخير سبحان بعد هذا الخير شر قال نعم بعدين قالوا نفس أطرح السؤال فهل من بعد هذا الشر خير قال نعم وفيه دخل يبقى بعد ما يجي الشر يأتي خير ولكن ذلك الخير لا يبقى صافيا ولا يعود إلى ما كان عليه أولا في صفائه وإلى غير ذلك يعني يبقى فيه وفيه يعني فيه ناس يفعلون ما يعرفه الناس منهم مثلا وفيه كذلك الأشياء التي أقول هذا باختصار شديد جدا حتى يتسنننا ننتقل الأشياء أخرى. المهم إلى أن قال يعني قال فهل من بعد هذا الخير قال طبعا لما قال يعني حب يقول مش صافي مش نزيه يعني هكذا إنما يكتنفه إنما يعتريه إنما يشوبه ما يكدره يشوبه ويشوهه أي كأن أعنيب ما يعني ما يكدره وما يذهب يعني صفاءه بحيث ما يبقى كله صافيا يبقى مثل ما نقول إحنا فيها السنن وفيها البدع يلاقي الإنسان يتحرى باش يعرف السنة والبدعة يلاقي يعرف السنة ويعمل بها ويتحراها ويدرك البدعة ويجتنبها ويعني يسد الذرائع تاعها هكذا ما شاء الله هكذا كذلك المعاصي وكذلك كذلك الأعمال اللي يكسب منها الحسنات وكذلك هكذا لأنه جاء حقيقة يأمرهم بالتوحيد وينهى ووسائل محاسن الأخلاق وينهارهم بوسائل مساوي الأخلاق إن تتفرق بين ذلك والفيصل الفارق هو هذا البيان ما شاء الله وهذا النص وهذا التوجيه الشرعي. في هذا بعد ذلك قال الأمر أخطر مع ذلك سماه بالخير ما شاء الله يعني اعتبره خيرا الله يبارك تغريب للخير الله يبارك لكن هل بعد هذا الخير شر يعني بمعنى اللي يجي بعده يكون أشر واللي يجي بعده يكون أضر واللي يجي بعده يكون أخطر وأكبر ضرا منه قال فهل من بعد هذا الخير شر قال نعم وش هو هذا الشر وش هو هذا الشر قال دعاة أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها لا يبقى هؤلاء يعني لو تجيبونهم وتنقادون وتنصاعون وتتبعون وصراحة وتعتقدون ذلك وتدينون وما إلى ذلك مما يدل على موافقتكم ومتابعتكم وتأثركم وتغيركم به باعكم وطاعتكم لهم، فإن هؤلاء سيقودونكم ويقولون بكم إلى جهنم. لماذا سموا بدعاة جهنم؟ دعاة كانوا يدعون إلى جهنم لأن باعتبار مآلهم، باعتبار الشيء الذي يعني يؤدون ويقولون بمن تبعهم. كما إذا كان العلماء في التصرف، يعني الفقهاء والأصوليين، إذا كان الفقهاء والأصوليون مثلا في مسائل طبعا ضوابط شرعية وهذه معروفة في مجالها وبما قالها كما يقولون، يعني ينظرون هذه المآلات تؤثر في التصرفات في الحالات الأولية باعتبار ما يقول إليه، كما يقولون الحكم باعتبار الحكم على الحال باعتبار المآل، كانوا يسمي يحكم على هذه الحال الأولى باعتبار مآلها ومنتهاها وعاقبتها وخاتمتها مثلا. ولهذا قال دعاة على أبواب جهنم، أي دعاة إلى الشر الخير، دعاة إلى الضلالة، ما هو دعاة إلى الهدى، دعاة إلى جهنم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط، سامحوني عليك الوقت يكون ضيق لعل الساعات يبقى تتضارب المعلومات، المهم أقول لماذا قال عليه الصلاة والسلام، شوفوا مليح، لما قال فإن منكم بعدي فهل من بعدي هذا الخير شر؟ أنت شايف اللي الزمان اللي يجي إلا ويكون أشر من اللي سبق، سبحان الله العظيم، ماذا بهم يتمسكوا بالخير كما قال حذيفة، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة يدركني، هكذا إيه صح. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض لما قالوا فأوصينا كأنها موعظة مودعي فأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي، المهم كأن رأسه زبي فإنه من يعيش منكم بعد اختلافا كثيرة، شوفوا مليحة، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. يعني معناه كأنه حاجة تتمسك بها وتتشك بالخشية، إذا كان تمسكك ممكن يكون خفيف ولا رهيف ولا كيف، ممكن تخشى أن تروح لك ولا أنت تنزع تخطف، سبحان الله، يعني لك مليح وتشدد عليها مليح، معنى هذا يدل أن هذا تعلقك بها راح يكون وثيق ما شاء الله وعميق، الله يبارك، يعني التمسك الشديد كناية عن التمسك السديد كذلك. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، شوفوا مليح، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكما جاء كذلك في رواية مثلا كما نأخذ رواية ابن عبد الله كما في صحيح مسلم لما كان يعلمهم خطبة الحاجة يقولهم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زين وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، شايفين؟ لعل الأمر تمشي تقول أنا حار نتعبد الله، لا يا عبد الله، اتعبد الله واعبد ربك بما شرع لك، أنت مؤتمن باللي ربك كمل لك الدين؟ عم نامن الدليل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنت تآمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين ولم يترك منه شيئا، خلاص نعم الله سبحانه وتعالى شهد بذلك تولى عنه، فما اللوم ليس عليك، قد أديت ونصع والحمد لله، أمته شهدت بذلك في آخر يعني في خطبة حجة الوداع، ألا هل بلغ؟ نعم، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت، ما عساكم أن تقولوا فيه، قالوا نقول أديت ونصحت بلغت، هذا ما شهد به حتى الكفار، حتى الكفار الدل ما يستطيعون إخفاء هذا وإنكار هذا. تذكرون الذي جاهد السلمان قال إن نبيكم علمكم كل شيء، تذكرون ذلك اليهودي الذي جاء إلى عمر فقال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، تذكرون قول أبي ذر معجم الطبراني كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، نعم الأذان، صح، تذكرون يعني ذكر هذا كذلك الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص أما رؤوف الرحيم. قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء يطير يعني يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما. سبحان الله تركتكم على ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضل بعدي كتاب الله وسنتي وما إلى ذلك. ولذلك عباد الله أنت تعرف هذا فلما إذن هذه البدعة كأنك رضيت نفسك هذا الانحراف وتأثرت بهؤلاء الدعاة الضلالة دعاة جهنم والعياذ بالله. الدعاة جهنم ما يقول لك احنا ندعو جهنم وحنا ندعو للرقي وندعو للكذا وندعو للتحرير وندعو كذا يعني أن نوسع على الناس وندعو لمسايرة العرب. هذا شيء يعني يعلم جيدا بأن الله تعالى اختص هذه الشريعة الإسلامية بخصائص وجعلها موسومة يعني بسمات ويعني فيها هذه الخصائص على أنها ربانية مع يعني مع تقادم الزمن وتضافر القرون وتضافر الأعصار وتباعد الأمصار وتغاير كذلك الأعراف والعادات وكل شيء إلا وتجدون كل هذه المسائل لها أحكام تجدون لها أحكاما وتجدون لها حلولا والحمد لله. هذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لكل شيء وأنزل القرآن الكريم وأنزل السنة حتى الناس بها يفهمون ويعقلون ويفقهون ويدركون يعني ويفهمون خطابات الشرع. هذه المطلقات قيدتها هذه المجملات فصلتها هذه العمومات خصصتها وهكذا والحمد لله. وأنزلك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فلهذا نعم سامحوني ساعات الحديث وش الله يبارك فيك لهذا عباد الله لهذا كان كار الصحابة على المبتدعة بهذا الأسلوب بهذه العبارات بهذه نوعا ما الحجج يعني بيننا معناه إذا كان معقلتهاش كان شيء في نفسك إما أنك صاحب هوى إما أنك هوى يعني ولا شب يعني معناه كما قال فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. إحنا الآن لما مثلا نأخذ مثالين فقط باختصار أقول الوقت شوية ضيق نأخذ مثالين. المثال الأول عن عبد الله بن مسعود تعرفون مسعود مع الجماعة اللي قام في المسجد ويتظرون صلاة المغرب مثلا كان اللي قام أولا أبو موسى الأشعري ولا لا أنتم تذكرون لما جاء لما جاءهم وخاطبهم ما أسرهم يا أمة محمد هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ آلية ولم تكسر يعني إما أن تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ضلالة بينة ولا لا يعني وبعدين لما يأتونه بمثل ولا يأتونه بحجة ويأتونه بقول إلا ويبحضوا ويبطلوا ما يخلي منه شيء. ليش؟ لأنه عندك الحجة والبيان والدليل والبرهان معتمد على السنة والقرآن الحمد لله. لهذا في الأخير ما لقاوش إلا أي زعموا أقول هكذا وشوفوا وين هالبدعة وين وصلتهم وين وصلت. ردوا بالكم الظن بالأمور عجلة لأنه بعض الناس لما تقولوا لا تسمع لي فلان لم يقل أهل العلم طبعا لا لم يقل أهل العلم يعني كان الظن المسألة مسألة عاطفية المسألة مسألة يعني نظرية المسألة مسألة شخصية المسألة مسألة عصبية المسألة لا شرعية مسألة دينية مسألة علمية سبحان الله العظيم. فيخشون عليك يخشون يخافون عليك يخافون عليك لأنه أنت الآن لما تبدأ بهذه تجرل هذه وهذه تستلزم هذه وهذه تؤدي هذه إلى أن تلقى روحك يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لهذا لما قالوا له كلمة والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير هل النية الحسنة تبرر وتسوغ الحرام؟ لا، النية الخالصة الأعمال الصالحة مدارها على النية خالصة ولا لا؟ اللي كانت نيته خالصة وكانت أعماله غير صالحة يقبل عمله ولا ما يقبل؟ والعكس كذلك ما يقبل ولا لا؟ فيما قال الفضيل يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما فسر قوله تعالى ليبلوكم عمل قال أخلصه وأصوبه الله يبارك فيكم. إذا أردتم بهذا لكن ما أصبتم للأسف. لهذا لا بد من معرفة وهذا الشيء وين أدى بهم. ردوا بالكم يا إخوان أول الضرر يبدأ خطأ الضرر لا تتعناه أول ما تبدأ خطأ تخشو لما تخشو يعظم عليه باش يرجع لما يبقى يعتذر ويبقى يتحجج ويبقى ينفق ويبقى ينمق وكأنه يحقق يعني كانه تحقيق علمي كما يقول بعدين يبقى على ذلك حتى يتخذه مبدأ ولا لا ويتخذه معلى لا يبقى يوالي ويعادي وما أدري كيف هكذا يبدأ استغفر الله. رد بالك لهذا هؤلاء كانوا يوم النهر وقتلهم ولا شلتوا. ردوا بالكم معناه لما قال مالك نختم بمالك إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى لم رائعة ورائدة قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم وخان الرسالة. من يقول هذا الكلام بلسان القائل؟ ما نظنش استغفر الله من يخي هجلك مش واحد مسلم ما لرد بالك يا أخي تقول بلسان الحال. ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري اللي جاء ذاك رجل قال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت يوم نزولها إلى المهم. فقال وما لم يعني قال إلى أن يعني لما اختم الآية قال كلمة رائعة كذلك اليوم وما لم يكن يومئذ دينا كل اليوم دينا ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. المهم باختصار لما سألوا قالوا دعاة على أبواب جهنم معناه ردوا بالكم دعاة على أبواب جهنم أو كما في حديث آخر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وخط يعني مستقيم طويل قال هذا سبيل الله على يمين وشمال قال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إلى حزبه يعني شيطان يدعو إليه شكون يستجيب للشيطان والعياذ بالله إن الشيطان يقول فاتخذوه يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليل لقد أضلني عن ذكري بعد إجعل وكان الشيطان للإنسان خذ الشيطان يقال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله منيح يا إخوان لما نقول هذه الفرق وأنا حبيت فقط من إجمال يعني هذه الكلمة توجيهية عامة علاش لما ننظر وما تغرقوش الأسماء كما قلنا لأن هذا دعاة على أبواب جهنم يجيك باسم الغير على الدين كما هو منهج الخوارج ولا يعني الإنسان يحقر صلاته مع صلاتهم ولا لا وعبادته مع عبادتهم يعني شايف ولا يغروكم ويجيك بكلام صح فأنت تقول له هيا عن كتاب السنة يعني تفهمتها كما فيهما سالف هذه الأمة، فهمتها كما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمتها كما فهموها فهمتها كما فهمها السلف الصالح ولا لا؟ يقول كيف كيف. ولهذا راكم شفتوا وين وصلوا، وين وصلوا عليه من الله ما يستحقه. يعني لما وصلوا الكفر دون كفر، وش يسموا ذاك الحديث تاع كفر دون كفر وكفر دونا دونا، شتوني ولا ويغادك دونا دونا ويجيبوه باللكنة يعني الفرنسية يعني دونا يعني استعزاف. لهذا هذا فضل عن التأويل والتقويل إذا كان والتحويل هكذا. فلهذا حب يقول ها يعني سبب ذلك يعني هذا الانحراف هو عدم فهمهم لهذا الدين على مراد الله تعالى وعلى مراد رسول صلى الله عليه وسلم، ها، وعدم عملهم كذلك بهذا الدين. العمل يا أخي كيف تعمل بهذا الدين؟ منهم متأسيا يعني فليتأسى بأصحاب، يأتسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عدنا قدوة، عدنا السلف الحمد لله يا إخوان. لما أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه كما يقولوا النبراس لنأخذ بمثابة المقياس باش نفهم السنة من الأهل، نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا الناس كلها تفهم أنه تدعو الكتاب والسنة كثير. القاديانية شوفوا مليح، ولهذا لما قال دعاتهم على أبواب جهنم بعد من أجاب منه قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس من ذل جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تلقاه عربية وتلقاه يتكلم بلسانك وبيانك، لأنه إن من البيان إلى السحرة ويأثر فيك، ولهذا يجيك لعله حتى يتكلم بلغة الشرع يعني شرعية، ولكن يأولها ويحرفها ويغيرها ويبدلها بحيث الكلام هو ولكن المعنى مش هو تماما. الدليل أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود يجيوا يأولوا نصوص ولا لا؟ مثلا نأخذ حديث أبي هريرة مثلا، فما تقرب عبدي إلي بلو عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت هكذا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويمشي بها إلى ذلك من النصوص. أو كما فعل هذا القادياني المرزا غلام أحمد القادياني، يعني شوف لما حب ادعى النبوة حبش انت تعرف الناس يحب يقول لك يا شيخ وش الدليل على وش تقول هكذا، لانه بعض الناس ما زابيك الدليل تفهمه ما تفهم تقول له هاي الآية هي لكن هذا التفسير من قال به من السلف يا خلال ولا لا، تقول له هذا التفسير هذا مين جبته، ان كنت ناملا ولا لا او مدعيا فالدليل ولا لا، آخر يكون نقل موثق وخبر مصدق ولا لا. يعني الآن نقول مثلا هكذا كان السلف الإيمان، ليس لك أن تقول كلمة ليس لك فيها إيمان، بل ينبغي لك يا إخوان في مسائل الدين في مسائل الشرع أن يكون لكم. ولهذا تحبين أسأل هؤلاء الدعاة اللي على جهنم على أبواب جهنم عفوا، ولهؤلاء أصحاب المذاهب المنحرفة والفاسدة وما إلى ذلك، حابين يقطعوا هذا المنهج أو حابين يعزموا ويغفلوا تماما ويهملوا هذا المنهج أو ينكروه ويعاديوه أو يزهديه ويعني ويصرفوهم عنه. علاش؟ لأنه هذا يفضح المنحرفين، لأنه يكشف الكذابين، لهذا حج على الناس أجمعين ويبين الكاذبين صراحة. المتبع صادق، المبتدع كاذب، صراحة. لهذا كما يقول الصوفية عندهم واحد الكلام يقولوا جابوا لنا الباطل والظاهر والحقيقة والشريعة ولا لا، كلكم انتم أصحاب النصوص انتم علومكم قاصرة. ولهذا يقولوا كلمتهم يقولوا كلمة أنتم معشر علماء الشريعة. احنا الآن عندنا في السلف يقعدوا كل شيء بالدليل والبيان هكذا وكل شيء بالسند، يعني هكذا كما يقولوا الإسناد إلى الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الله يبارك فيه. لقال من ها الإمام العلم قال والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك. ها من فرسهم هؤلاء الفاطين وفرسان البيان والمنطق وكذا وكذا، ها معترفوا في آخر مصافهم ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وينفع قيل وقال، ما ينفعش نهانا النفس عن قيل وقال ولا لا، إنما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع. لهذا هؤلاء قال أنتم مع الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، عندكم علم الأموات لكن هذه الأشحاب أصحاب الناس أصحاب العصرانيون والعقلانيون وجون وما إلى ذلك من هذه المنحرفين اللي هم يغروا الناس يقول والله إحنا ماذا بينا نصير العصر. يا إخوان العصر راه الشريعة هي صالحة ومصلحة مصلحة تصلح لك الزمان تصلح الإنسان على اختلاف زمانه ومكانه. والله بارك هذا الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحمد الله. يعني هذا ما توجده إلا في الشريعة الإسلامية. ربك لقد أكملت لكم دينكم كانوا شامل يستغرق ويستوعب ويصلح لكل وقت والحمد لله. أي قضية من القضايا وشنو برك اسأل عنها أهلها جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه إن يستنبطونه منه. لهذا عباد الله قال تأخذون من علمكم ميتا عنك. إحنا علماءنا لما يقولوا حدثنا الشروط لا توفر في الراوي ولا لا والشروط لا توفر في السند ما يكونش منقطع يكون متصل ولا لا وهكذا الرواية ما شاء الله. الله يبارك فيكم. ولهذا قال فإذا قلنا لكم أين فلان تقولون قد مات وعن فلان أين فلان تقولون قد مات كان يقول لكم أنتم معشر السلف معشر يعني أهل السنة والجماعة أنتم تعتمدوا على هذا الجانب غلط أنتم متحجرين أنتم ناقصين أنتم جامدين أنتم قاتلين. أما نحن هاو البيان استغفر الله إحنا البيان هاو الدليل على أنه هذا من وحي الشيطان لا من وحي القرآن. قال أن فحدثنا الحي الذي لا يموت انقطع يعني الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص سيدي اصحاب الهواشف والكشوف والعلم ها خلاص هكذا يقول لك هكذا كذا. المهم قال اما نحن حدثني الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي بليتي ما يضحك ضحك ولكنه كالبكاء. لهذا عباد الله لما النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا لا. قال فبما توصيني إن أدركته هاولك وصية. قال إذا أدركني ذلك عشت هذاك الوقت باش توصيني. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. يا ناس هذه تحتاج الدرس. عليك بجماعة المسلمين وإمامه الجماعة يا عباد الله. والحمد لله دعها لهذا لما نقول احنا نحذر من الفرق ليس بطريقة انك انت واحد من الجماعة عندك شيء اسمه ما عندك شيء انت راك متبع الحمد لله مش كما هؤلاء كل واحد يسمي روحه كذا. يعني الحمد لله انت راك متبع تمشي على منهج اهل الساعة وتمشي على طريقتهم والحمد لله على طريقة السلف وانت الحمد لله سلفي بحكم تميزك وبحكم مغايرتك وتميزك عن سلف. المهم باختصار فانت ينبغي ان تكون كذلك. الدليل انت لما تقول يعني فبما توصيني ان ادرك انت شايف يقول لك عليك بجماعة المسلمين وامامهم. لا جماعة الا بامام ولا لا ولا امامة الا بسمع وطاعة. فالخروج هذا شوفوا اصحاب الخروج من وسط الخروج هذا الصح يا اخي يسموه النقد الذاتي بالله عليكم يستغلوه الاسرائيل لو من خبر راح نشكلوهم. من امر يحرض على الخروج اليهود والنصارى هكذا ولا لا؟ القاوا انتخاب هذا الخروج اصلا انحرفوا عن الدين عن مسار الدين ولا لا المسار والجاده انحرفوا ولا ما حرفوش؟ انحرفوا نعم. فلما انحرفوا قالوا ليش تغلوهم ولا لا؟ فلهذا الآن لما نقول أنت الآن عليكم بالجماعة شكون هذا الجماعة؟ فريق؟ فريق من الفرق؟ طائفة من الطوائف؟ مذهب من لا وش هي الجماعة؟ لما نرجع العمر بن ميمون كلمة رائعة اللي قالوا التوجيه والتعريف والرائد والقائد وإليه كل واحد عائد إن شاء الله. يعني لما قالوا ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك اتحرى والحق فماذا بعد الحق الا الضلال. لهذا الان ها هي انكم تمشي كل الجماعه هي الصحابه ولا لا؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين مئذ صحابة نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك عباد الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حريرة كما حديث حسن حسب بمجموع طرقه حسب غيره يعني الحديث كما عند أبي داود والترمذي والحاكم وفي مستدرك نجح في سؤال مهم حديث افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 في النار كلها في النار شايفين ردوا بالكم إذا تبعتم تكون معهم كلها في النار إلا واحدة. فسئل في رواية كما عندهم يعني في مستدركه سئل عن هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية من هي الناجية؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه كان متبعا غير مبتدع. وإلى يوم القيامة يا عباد الله يأتي الناس كلما يريدون دلوا وإقبالا وقربا منه وولودا كذلك الحوض إلا ويختلجون يعني هكذا كانوا في حاجة تشددهم بالظهور ربي أصحابي أصحابي ربي أمتي أمتي ربي أفيحاتي أفيحاتي ليسوا أصحابك إنك لا تدري الله أحدثوا غيروا بدلوا شايفين من المؤمنين رجال صدق الله عليه. إحنا عهدنا الله بالأهواء ما تتغلبش عن الدين العواطف ما تتغلبش عن الدين الحماس مش على حساب الدين المصالح مش على حساب الدين المصالح الحزبية مش على لا لا لا كل شيء الدين يبقى يحكم فيه كلي وأقره معروف لأنكر منكر ولا لا فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلط لي ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل مبينا هكذا ولا لا. لهذا عباد الله لما قال عليك بجماعة إمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام الجماعات عديدة لم يجمعوا رأيهم على إمام وفي جماعات كثيرة أحزاب عديدة كل واحد يقول لك حلال ملح وانتم الأقباح احنا الصالحين وانتم الطالحين احنا هؤلاء لا هكذا ولا خشية أن تقع ممكن تجتهد وتختار جماعة جماعات تظنها وتحسبها كذلك تشترك الشر تضرق ولا لا اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فحب القرب باختصار وهذا التوجيه النبوي وهذه الوصية النبوية وهذه النصيحة المحمدية لما احنا نقول يعني لا بد مزير التحذير من هذه الاتيارات الكثيرة وما أكثرها وأخطرها صراحة وأضرها وأفسدها كثيرة أسماء ما تغركوش الشعارات ما تغركوش البيانات دايما وزنوا بالشرع دايما وزنوا بالشرع دايما انظروا بمنظار شرب الكتاب والسنة خلوا الكتاب والسنة هما عينيكم خلوا الكتاب والسنة هما عقولكم خلوا الكتاب والسنة هما قلوبكم هما الميزان والمعيار اللي تعيروا به والمصفات اللي تصفيوا بها والمرآة اللي تشوفوا بها الأشياء على أشكالها وصفاتها وهكذا سبحان الله. فدايما هذا لما؟ لأنكم أنتم تخطئون بل نحن نخطئ كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا هذه وصية جاءت هكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرينا ندعوه سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه لأنه لا أتبعوش ولا لا لا إذن أسأل الله يعني أسأل الله يهديك للحق سبحانه وتعالى ويرشدك كذلك ويحببه لك في نفسك كمعرفة الباطل كذلك اجتناب الباطل ونسأله كذلك أن يرينا الباطل باطلا أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا نسأله أن يرزقنا علما بالسنة وفهما صحيحا كذلك رشيدا هكذا سديدا وعملا صالحا كذلك حكيمة رشيدة بلسان الحال ولسان القلب. سامحوني أنا بالكلام ندعيه مليح صاحب الافعال زال نمر نشيلة يا اخي هكذا ولا لا؟ ماذا بينا نعطوه جانب اللي باش نفس اثر بهذه الدعوه يشوفوا افعالنا ويشوفوا تصرفاتنا يا اخوان. ومن ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا سوء ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. رانا في كثير من الاحيان طمات تولي شخصيه ولا لا؟ ومن بعد زعما تدخل في امور الشرع. لا لا، ماذا بين امور الشرع تبقى خالصه صالحه لله، خالصه لله وصالحه لشريعه الله. ردوا بالكم، لان الانسان اللي دخل شيء من اغراضه الدنيا ماديه راي تقدح في اخلاصه، وراي بكل صراحه بدل ما ينال اجر لعله يتكبد وللاسف ممكن جدا ويتحمل وزر والعياذ بالله. ولا لا يا اخوان، لا بد من الصدق والاخلاص في هذه الدعوه، لا بد انكم ان نكون صادقين مخلصين ما شاء الله. هذا هو المحبوب، هذا عندنا يعني. قال بدليل نعطيكم مثال الصبر، خلينا اخواننا حنايا تقريبا قليل من الصبر، قليل ما نعرف علاش، وما عن الصبر اللي نتواصل به ماشي غير من عرفه. هذا يوصي هذا ولا لا؟ وتواصل باش بالحق بالصبر، اول الحق باش تعرفوا هذاك الشيء عليه، وتواصل بالصبر هذا الشيء. وهذا الصبر الى تعرضوا بيد الانبياء كانوا صابرين، وكان الانبياء يذكروا بعضهم. صوروا سيدنا، صوروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر رحم الله اخي موسى وذي بأكثر من هذا الجيل، فاصبر كما صبر ما يقال لك إلا ما قد قيل. يعني هذا كذلك نحن عرفوا بأن الصابرين أذورهم صادقين، وراو يكون حظهم وجزاؤهم أكثر من غيرهم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. نسأل الله السلامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيه الأسئلة راهي باش نجاوب على واحد ونخلي 20، إلا إذا كان حاجة تقتضي يعني التعجيل، تجيل من التأجيل. لكن ما نقراوش، لأنه إن شاء الله راهو الكلمة العامة هذه إن شاء الله راهي إن شاء الله عامة هكذا ولا لا؟ مش تامة أستغفر الله، إنما نقول عامة إن شاء الله. وبالتالي قال هذا يا شيخنا، الله يقول يا أخانا ادعو لنا بالثبات على المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. خاصم في هذا الوقت، لا تزال طائفة من شر الكون منهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.